دينا كيفك؟ هلا أحمد، كيفك؟ تمام. شفتي شو صاير آخر شي بلبنان؟ صحيح شفت، هجوم كبير على اللاجئين السوريين ومطالبات بترحيلهم. صحيح أحمد، لأنه بالفترة الماضية استأنفت لبنان ترحيل مواطنين سوريين لبلدهم، بس تحت حديث أنه الهجرة أو العودة الطوعية. خلينا راح يعني نحكي عن هذا الموضوع ونناقشه بتفاصيل أكثر مع ضيف حلقتنا اللي راح ينضم لنا اليوم، الأستاذ سعد الدين شاتيلة، المدير التنفيذي لمركز سيدار للدراسات القانونية في لبنان. طبعا كل هالموضوع هذا راح نوقف على التفاصيل ونحاول الإجابة على جميع الأسئلة من خلال بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. أحمد، الحكومة اللبنانية يعني بتقدر أو بتقدر عدد السوريين في لبنان بحوالي 1.5 مليون لاجئ، بينما يبلغ تعداد اللبنانيين حوالي 6 ملايين نسمة، وهيك بتكون لبنان الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين في العالم بالمقارنة بعدد سكانها. صحيح، وبعض هذه الدعوات اللي انتشرت في الشارع اللبناني في بعضها شعبية وبعضها سياسية وصلت للبرلمان، وهي المطالبة بحالة أو ما اسموها حالة الوجود السوري غير الشرعي. صحيح. في لبنان، وطلبوا أنه يكون في تقنين أو إصلاح وضع السوريين المتواجدين في لبنان و أو ترحيلهم وعودتهم إلى داخل سوريا. ولكن في داخل سوريا الموضوع معقد جدا، يعني حتى في سوريا الوضع غير آمن نسبيا والأوضاع الاقتصادية متردية، لذلك يعني السوريين ما بيحسنوا يرجعوا. في بعض السوريين عليهم قضايا كمان ما بيحسنوا أنه يرجعوا على سوريا. وفي حديث تم تداوله مؤخرا أنه في حالات إخفاء قسرية واختفاء قسرية في لبنان، أنه واحد يكون طالع من بيته رايح على شغله يكون سوري لاجئ تم اختطافه يلاقي حاله بسوريا. صارت هاي في لبنان وصارت في تركيا كمان، أنه كانوا موجودين وفجأة لقوا نفسهم في سوريا، يعني تم خطفهم وترحيلهم أو تسليمهم للنظام السوري. وكمان أحمد، دفاعا عن قرارات الترحيل، مسؤولين لبنانيين قالوا أنه الترحيل سيطال فقط اللاجئين المقيمين في لبنان بشكل غير شرعي، أما اللي أوضاعهم قانونية فسيظل مرحبا بهم. مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قالت أنه حوالي 80% من السوريين في لبنان غير مسجلين كلاجئين وما عندهم إقامة شرعية. وقالت كمان في تقرير أنه 9 من كل 10 سوريين في لبنان عايشين في فقر، يعني جدا طبعا أوضاعهم سيئة، وخاصة اللي عايشين في المخيمات. صحيح. طبعا دينا، الأزمة معقدة جدا، خاصة أنه اللاجئين السوريين اليوم ما بين جحيم البقاء في لبنان أو جحيم العودة لسوريا. صحيح. ولازم نفهم أكثر من خلال ضيفنا اللي انضم لنا حاليا، الأستاذ سعد الدين شاتيلة، المدير التنفيذي لمركز سيدار للدراسات القانونية في لبنان. أستاذ سعد، يعطيك العافية. الله يعافيكم، شكرا، نورتنا في بودكاست مركز الأخبار. الله يخليك. خلينا نبدأ من التطور الأخير في القصة، العودة الطوعية لعدد من السوريين في لبنان، هل هي فعلا طوعية؟ هيك عم يقولوا السلطات اللبنانية انها طوعية، بس صراحة من خلال عملنا كمركز سيدار لا، نقول معظم حالات منها طوعية. عم يصير في كتير حالات اعتقال تعسفي وترحيل غير قانوني من قبل السلطات اللبنانية الى سوريا. فبالنسبة للعدد كبير من اللاجئين السوريين هي غير طوعية. تمام. أستاذ سعد، يعني هل صحيح ما يتردد في وسائل إعلام سورية معارضة عن رفض النظام ودخول بعض اللاجئين السوريين المرحلين ومطالبته بعودتهم إلى لبنان أو ترحيلهم لدولة ثالثة؟ يعني صراحة إيه، هيك عم نشوف أعداد اللاجئين اللي عم يصير ترحيلهم إلى سوريا عدد كبير، ولكن هم يعني لا يذهبون بشكل طوعي إلى سوريا. بس بدنا يعني نقطة مهمة نذكرها، لأنه بسوريا عام 2018 صدر قانون بسوريا حول عدم يعني المغزى بالموضوع. القانون الصادر في سوريا يتعلق بالأملاك، عدد اسمه كبير من السوريين، فتم مصادرة هذه الأملاك من قبل السلطات السورية. القانون رقم 10 لعام 2018 ويعني لم يتاح لهم الإمكانية لاسترجاع هذه الأملاك، فهذه حالة عدد كبير من اللاجئين السوريين. فحاليا يطرح سؤال، هل هم إذا في حال تم رجعهم إلى سوريا هل سيجدون مكان أو المنازل يعني يستطيعون أن يسكنون فيها؟ ها بالنسبة لهذه النقطة الأولى، بس أكيد في نقطات كتير. كمركزنا وصى عدد حالات كتير من اعتقال التعسفي بعد ما تم ترحيلهم إلى السلطات السورية. طيب أستاذ سعد، يعني نحن بنشوف أنه في دعوات داخل لبنان لترحيلهم، وأغلبية الناس اللي بتحكي تقول لك أنه ما نحن اللبنانيين ما نلاقيين شغل في بلدنا، وبعدين في ناس تقول لك لا أنه ممكن نستخدم السوريين في الزراعة ونستخدمهم بشغلات تانية صعبة، في حين أنه ممنوع عليه يصير تاجر أو مصنع. أو ليش هالشي يعني؟ في حملة كبيرة من قبل السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين. الحملة هي كانت لأجل استحصال على مساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد يعني من بسبب أو بحجة وجود اللاجئين السوريين. فبمغزى الحديث عم يصير في ضغط على الاتحاد الأوروبي وغير دول لأجل أنه استحصال على مزيد مساعدات. ومثل ما شاهدنا بالأيام الماضية، أعلن الاتحاد الأوروبي باثنين أيار بأنه سيقدم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة المتمددة من السنة الجارية حتى عام 2027. فهيدا يعني بيترجم ما كنا عم نقوله حاليا، لأنه عم يصير في كتير ضغط في عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. بس الحل يعني مش منطقي بدون ما يصير في إيجاد حلول آمنة للاجئين السوريين بأن يذهبوا إنه يرجعوا إلى سوريا. طيب أستاذ سعد، يعني إن كانوا غير مسجلين لدى المفوضية وغير حاصلين على إقامات شرعية في لبنان، هل يمكن أن تصف لنا الأحوال المعيشية للسوريين في لبنان؟ أول شيء بالنسبة للأعداد، فينا نقول أنه الأعداد تراوح بحوالي 1.5 مليون لاجئ حسب موقع المفوضية للاجئين، يعني بما يعادل نحو 25 سكان لبنان. هدول مسجلين؟ مسجلين، نعم صح. ومعظمهم أغلبية يعني حوالي 90% يعانون من فقر مدقع، بينما يقدر أمن العام، يعني هون في اختلاف بين مفوضية اللاجئين، عدد مفوضية اللاجئين وعدد مفوضية الأمن العام اللبناني بيقول أنه عدد السوريين حوالي 2 مليون. ففي اختلاف. هؤلاء اللاجئين يعيشون مناطق مختلفة من لبنان، معظمهم بشمال لبنان والبقاع. بالنسبة للحالة المعيشية للاجئين بمخص الإسكان مثلا، يعيش كثير من اللاجئين بظروف غير صحية داخل مخيمات غير رسمية بحاجة إلى كهرباء وماء نظيف. بمخص العمل يواجهون قيودا صارمة على العمل، مما يعني معظمهم يشتغل بالراتب منخفض جدا. بمخص التعليم أيضا هناك نسبة كبيرة من الأطفال لا يحصلون على التعليم المناسب، لأنه بتعرفوا بلبنان في أزمة معاشات والمدارس. بمخص الصحة، وصول اللاجئين إلى الخدمات الصحية هو محدود مع وجود نقص بالأدوية والعلاج الطبي. فملخص هالنقطة، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان تؤثر على اللاجئين بس كمان على اللبنانيين. فمن هون بدنا نقول أنه المجتمع الدولي يجب أن يقدم مساعدات ما بس من أجل اللاجئين السوريين، بس أجل أيضا للبنان. مثل ما صار حاليا بالحزمة المساعدات اللي قدمت للسلطات اللبنانية، بس على أمل أنه يتم استغلالها بشكل صحيح وشفاف، مش مثل كل مرة يعني صراحة للأسف يعني يتم استغلالها بغير منحها. طيب أستاذ سعد، يعني كونك أنت أستاذ في الدراسات القانونية، هل يعني ما بتشوف انه هالشيء هذا استغلال لأزمة السوريين؟ يعني اغلب الدول تضغط على السوريين وبدها تهجرهم، بدها ترحلهم لحتى تحصل على مساعدات من الاتحاد الاوروبي ولا حتى من امريكا، يعني صارت باكثر من مكان. صحيح صحيح. هو استغلال، نعم اكيد استغلال من قبل السلطات اللبنانية، وخصوصا عم يصير في انتهاكات لحقوق الانسان، عم يتم ترحيلهم اشخاص لاجئين الى سوريا بدون منحهم أو يكون عندهم حقوق أو مصيرهم بسوريا غير معروف. نحن مركز إدارة وسعنا أكثر عدد من الحالات، صار في اختفاء قسري بعد تم ترحيل إلى سوريا. هذا استغلال، أكيد نقول أكيد استغلال، خصوصا مثل ما كنت عم أقول النقطة أنه عم يتم تقديم مساعدات لبنان، بس لبنان ما عم يصير يستغل هالمساعدات بشكل صحيح. نحن نشجع أنه يصير في دعم، بس كمان دعم صحيح للاجئين السوريين وكمان للبنانيين، بس كمان لازم يكون أساسا حل سياسي مستدام لأزمة السورية مثل حيسهل عودة اللاجئين، فهذا حل سياسي هو الأساس بكل موضوع الأزمة السورية. فلازم يصير تركيز على الحل السياسي، ومثل ما قلنا مثلا على سبيل المثال كنا عم بشرحه من شوي موضوع القانون الصادر عام 2018، لازم يصير الرجوع عنه ويتم إعادة الأبنية والشقق الأصحابة. طيب أستاذ سعد، هل لا يزال ممكنا للسوريين داخل لبنان يعني توفيق أوضاعهم والحصول على إقامات شرعية؟ للأسف لا، حاليا لا، خصوصا بالأمن الأخيرة أصدر الأمن العام اللبناني عدة قرارات أصبح مستحيل استحصال على الإقامات المناسبة إلا يعني إلا الأشخاص مثلاً محدودين. نعم. الأشخاص اللي عندهم ثروة مادية من اللاجئين السوريين، بس على أشخاص أكيد حيبقوا بلبنان حيروحوا كل غير دول. صحيح. طب تابعتوا أوضاع السوريين اللي كانوا يطلعوا بالبحر المتجهين إلى قبرص؟ صح صح، فهاي كم بدي أعطيها كمثال مهم للنقطة. وإذا في عندك أرقام أستاذ سعد. أرقام بشكل عام يعني صعب، حتى الدولة اللبنانية ما عندها، بس يعني آخر سنتين صار في هجرة غير نظامية، نقول عنها نحن كان منظمة عبر حقي، يعني هي بس يروحوا بالقوارب إلى غير دول القبرص أو حتى إيطاليا أو غير دول. مثلا بأواخر السنة الماضية ب 11 كانون الأول 2023 كان في أكثر من قارب، وإحدى القوارب اللي ذهبت من لبنان كان يضم حوالي 85 معظمهم سوريين. هذا القارب ب 11 كانون الأول ذهب من شواطئ لبنان وعساس يروح على قبرص، بس للأسف حيتهلق بعد ما وصل، وما مش معروف إذا هني أحياء أو لا. فالأهالي هالقارب بيعيشونا بأكيد بخوف وما عارفين مصيرهم، يعني انفقد يعني في البحر ولا انه انفقد. تم اعتقالهم انفقد يعني ما في معلومات هلا، اكيد في اول فتره وصلت اشاعات انه تم اعتقالهم، بس على الارجح هو انفقد وان شاء الله يكونوا على قيد حياه، بس على الارجح لو كانوا على قيد حياه كان بين اي اثر، يعني هن 85 ما بنحكي على حوالي 1 او 2 او 10. نعم. فهلا 85 فقدوا بالبحر، واكيد ما معروف يعني وين فقدوا، باي مكان فقدوا للاسف يعني هذا، بس اكيد يعني السبب الرئيسي لراحوا بهالبحر خصوصا كان يعني شتاء، انه هني ما كان عنده اي عندهم اي امل بلبنان، او اي امل ظروف عيش بكرامه بلبنان. نعم. فاخذوا هالكم استاذ سعد، كيف يمكن ان تحل هذه الازمه يعني، وهل هناك دور يمكن ان يلعبه المجتمع الدولي؟ اكيد يعني المجتمع الدولي هو يعني علينا كثير امل عليه انه يخفف الاعباء على اللاجئين، خاصة من خلال مثلا توفير فرص إعادة التوطين في بلد ثالث أو وزيادة الدعم المالي الدولي كما أعلن مؤخرا الاتحاد الأوروبي. بس كمان لازم أساسا يصير في حل سياسي. نعم. يعني بجرب شدد على موضوع حل سياسي مستدام للأزمة السورية والرجوع على بعض القوانين مثل قانون رقم 10 على 2018 بسوريا. طيب أستاذي، في سجلتوا مثلا حالات من السوريين أنه تعرضوا للاعتداء أو تعرضوا لأي نوع من أنواع التعذيب من قبل مثلا مدنيين أو أطراف سياسية أو جهات أمنية في لبنان؟ في لبنان من ضمن الحملات حالات اللي صارت وصلناها هي حالات اختفاء قسري، وبعدين بيّنوا أنه صاروا بسوريا بدون ما يتخبر أهليهم. مثلا وشخص اللي صار بسوريا معتقل حاليا بسجن صدنايا. في بعض الحالات سجلنا هذا، ببعض الحالات اللي عم نقدر نوصل لها، بس في حالات كتير يمكن ما وصلناها وصار في انتهاكات. فالحالات أكتر عم يصير إنه هو ترحيل قسري غير قانوني وتسليمه للسلطات السورية، لأنه هني أصلا ما عم يكونوا بلبنان، ما عم يتم اعتقالهم ويبقوا بلبنان، عم يتم ترحيلهم. فهاي الموضوع أنه يتم تسليمهم لسلطات سورية هي بحد ذاتها مخالفة. طيب أنتم حاليا في مركز سيدار، مهمتكم الأساسية الرصد ولا التحرك؟ اثنين سوا. كملخص، مركز سيدار الدراسات القانونية هي منظمة حقوقية بلبنان أنشئت عام 2013. حالياً عم نعمل على عدة مشاريع، من أبرزها مشروع لتقديم المساعدة القانونية والحقوقية للمهاجرين الغير نظاميين. هي بالتعاون مع منظمات أممية ولا؟ مع منظمة أوروبية. أوروبية. وبشكل عام اللاجئين السوريين الذين هم عرضة لأن يتم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى سوريا، عم نقدم لهم مساعدات قانونية، والذين قد يتعرضون للتعذيب أو الاعتقال بسوريا. فعنا من رقم هوت لاين نستقبل عدد من الشكاوى، أو يعني في إذا في حدا بحاجة لأي مساعدة، ونحن نقدم لهم مساعدات القانونية في المحاكم اللبنانية. مثلا يقدموا المحامين عنا طلب عدم ترحيل، لأنه هذا انتهاك للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي موقع عليها لبنان منذ عام 2000. وفي حال ما ممشي الحال كمان نعمل حملات على السوشيال ميديا، وكمان نقدم لمفوضية اللاجئين أنه فيها الشخص هو مسجل مفوضية اللاجئين في احتمال تم ترحيله، فلازم أنه يصير في تدخل من عندكم كمفوضية اللاجئين. سعد الدين شتيلة، المدير التنفيذي لمركز سيدار للدراسات القانونية في لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية. ومن اللاجئين في لبنان للنازحين في غزة، يا دينا، نظمت العمل ضد الجوع حذرت من تفشي أمراض غير مسبوقة في غزة. هالشي كان بسبب تكدس للنفايات اللي بتتعرض للتعفن في حرارة الصيف، وطبعا ينتشر منها الدود، ينتشر منها البكتيريا، ينتشر منها فيروسات كتير تسبب أمراض خطيرة جدا. صح أحمد، وهذا طبعا بعد شهر مايو اللي يعني شهد أعلى درجة حرارة تسجلت في الربيع في التاريخ، وحتى قبل بداية فصل الصيف رسميا. فالمنظمة بتقول إنه النفايات منتشرة في كل مكان في قطاع غزة، لأنه المواطنين مش قادرين يوصلوا للمكبات الرسمية وما في وسائل صحية للتخلص من النفايات. المنظمة حذرت من ظهور أمراض ما كانت موجودة قبل هيك، طبعا في غزة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وقالت إنها ضمت التخلص من النفايات لأنشطتها اللي عادة بتركز على مكافحة الجوع وعلاج أمراض النقص. هي أصلا الحياة كلها منعدمة ومتوقفة في قطاع غزة، ما جت بس على هذه النفايات المتراكمة، لأنه صحيح. كان في من كم يوم شفنا فيديوهات أنه مياه الصرف الصحي نفسها طفحت على خيام النازحين. صحيح. يعني كانوا نعم. عايشين في الخيام فجأة. صور وفيديوهات. طلعت عليهم هاي المي، وهي مي يعني صرف صحي، يعني كلها بكتيريا، كلها ملوثة، فهذه نعم. تسبب أمراض أكثر. فالوضع في غزة اليوم يحتاج إلى وقفة دولية شاملة لحتى يعني تتوقف هذه الحرب، ثم بعد ذلك تبدأ إعادة الإعمار. تستطيع هذه المنظمات الصحية والإنسانية العمل في ظروف نوعا ما تكون مناسبة، أنه يقدروا يقدموا هذه الخدمات للمدنيين. خلينا نروح على آخر خبر عندنا اليوم، وهذا الخبر في التكنولوجيا. صحيح. طبعا تطورات كبيرة في العالم على أرض الواقع وكمان على صعيد الذكاء الاصطناعي. حكي لنا أنت. أنا تبعت التكنولوجيا. هلأ طورت منصة إيترنوس الذكاء الاصطناعي نسخة تفاعلية لشخص اسمه مايكل بومر. حل. تم تشخيصه بسرطان القولون، وحب يعني يسيب لأسرته نسخة منه يقدروا يحكوا معه بعد وفاته. شيء كتير غريب. لهالدرجة بيحبوه يعني. شيء كتير كتير غريب. يعني عمل لحاله شخصية. شخصية من الذكاء الاصطناعي. صحيح. ففي خلال شهرين إيترنوس صنعت نسخة متكاملة وتفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي لبومر. قادرة على إدارة نقاشات طويلة وإجابة الأسئلة. يعني هيستفيدوا يعني من ذكرياته هو للشخص هذا اللي توفى؟ مش يستفيدوا، بس ما يحسوا بالفقد اللي هو. لا يعني كشركة هاي اللي. إنه الإيترنوس. طبعاً بيستفيدوا لأنه إعلان كتير حلو لإلهم. قصدي مثلاً إنه هذا بده يعمل هيك شخصيته يعني، ولأنه هو تم تشخيصه بمرض إنه راح يموت قريباً، فأكيد راح يعطيهم كل التفاصيل عن حياته، صح؟ أكيد. والأسئلة المتوقعة اللي ممكن يسألوه أكيد. عنها أكيد. يعني إذا سألوه مثلاً أنت مبسوط بعد ما ماتت مثلاً، شو يقول له؟ صراحة ما بعرف، بس سؤال يعني ذكي. فعلاً إنه أكيد صحيح. أهلهم بده يطمنوا عليه إنه بعد ما ماتت أنت شو صار، وين رحت، وين جيت. بس شوف الذكاء الاصطناعي هلا وصل أبينوس. تعرف هي الاسطوره المصريه يقول لك لما يجي هذا الملك مين ملك بيستقبله بياخذه ويروحوا على الميزان يحطوا مثلا يكون جايب هديه، يعني هي من ضمن الخرافات. فشو راح يحكي لهم يعني حياه ما بعد الموت اصلا؟ ما شوف هلا كمان مهما كان الذكاء الاصطناعي ما بيحسن يوصل له. صحيح. كمل معلومتك. إيترنوس مش أول منصة بتقدم التقنية هاي. ففي شركة تانية اسمها ستوري فايل، هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بتتيح للمستخدمين التفاعل مع فيديوهات مسجلة مسبقا لذويهم المتوفين، وفي الفيديوهات هاي بيتم استخدامها لتوليد إجابات بالذكاء الاصطناعي عشان يقدروا يعملوا معاهم محادثات كاملة. يعني طيب وهي بيولدوا بيولدوا محادثات، يعني مش ضروري هو يكون قبل ما يتوفى حكي لهم كل المعلومات. يعني بيخلق نماذج تحاكي المتوفين بناء على استبيانات عن شخصياتهم. شات سعر هاي بالله، يعني اذا واحد بده يعمل هيك شخصيه منه بالذكاء الاصطناعي اكيد كتير. اكيد كتير بس ما في رقم معين. لا ما حكوا يعني، بس في شركات تانية مثل بروجكت ديسمبر او سينس اي اي كمان بتقدم نفس الخدمات هاي مقابل اشتراك قيمته $10. بيخلق نماذج بتحاكي المتوفين بناء على استبيانات عن شخصياتهم، والنماذج هاي ممكن كمان تستخدم اصوات المتوفين او بتعيد انتاجها. يعني الله أعطانا نعمة النسيان، مشان إذا واحد مثلا مات نتذكره بالخير ونحزن عليه شوي، ولكن صحيح. الحياة بتستمر. صحيح. بحس هاي بتولد أمراض نفسية كتير. يعني هاي صارت مثل في قبيلة ما بعرف بأني دولة، كل سنة بيطلعوا المتوفي من قبره وبيلبسوا لبس وبتصوروا معاه وبيعملوا أكل. يعني صحيح شيء كتير غريب. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، استنونا في حلقة جديدة من مركز الأخبار يوم الاثنين في نفس الموعد. كان معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، مع السلامة. شكرا لكم.